إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر وجدد لنا من هذا الاجتماع الذي قطعنا عنه بسبب حلول شهر الصيام وما اكتنف ذلك من سفر وما شكل ذلك. صلى الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يوفقنا لدوام الطاعة ودوام الاستقامة عليها، لا يكون ذلك مربوطا برمضان وحده، فإنما نعبد رب العالمين سبحانه وتعالى، ولسنا كما قال بعض السلف كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين. لكن كان من هدي السلف رحمه الله تعالى أنهم قبل شهر الصيام يسألون الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم شهر الصيام، اللهم بلغنا رمضان وبلغ رمضان لنا كما سبق معنا. وبعد انتهاء شهر الصوم وانقضائه يسألون الله سبحانه وتعالى القبول لذلك العمل. وفي حقيقة الحال يعني بالنظر إلى هذه النصوص، سواء كما كان منها من الوحي الشريف وما كان منها من هدي السلف وفهمهم لهذا الدين، يظهر يعني علو قدر رمضان هذا لا شك فيه، ويظهر بعد ذلك أنه محطة عظيمة في الغالب إن أحسن الإنسان فيها استمر هذا الإحسان وأثمر له الصلاح والاستقامة وسداد الحال في العام كله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وكان هذا اللقاء كما هو غير خاف عنكم مخصوصا بما يتعلق بكتاب مواهب المنان، بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان للسلطان العالم محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى. وكما سبق معنا وكررنا ذلك كثيرا أن هذا الكتاب صره المؤلف رحمه الله تعالى، جعله مشتملا على الاعتقاد الصحيح والذي يتمثل في مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه، مقدمته العقدية التي افتتح بها كتابه الرسالة. وكتابه الرسالة أصل في بابه وأصل من أصول مصادر الفقه المالكي. الرسالة أصل أصيل وقد احتفي بها كثيرا لما ألفت وكتبت بالذهب وما شكل ذلك. ومما يميز ابن أبي زيد رحمه الله تعالى أنه كان على اعتقاد السلف الصالح رحمه الله تعالى، ولم يدخل في علم الكلام الذي ابتدع ويعني ظهر شؤمه على هذه الأمة لما ترجمت كتب اليونان وما شكل ذلك، وأدخل في كثير من العلوم وافتتن به كثير من العلماء أو ممن يسمون علماء. لكن والحمد لله رب العالمين كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق إلى آخر الحديث. ففي كل زمان وكل مكان تجد أنصار الحق والهدى الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في الأخير إن شاء الله تعالى تجديد العهد بالوقوف مع ترجمته والوقوف مع شيء من رسائله وبعد الملح تتعلق بترجمته رحمه الله تعالى. والشطر الثاني أو الثلث الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله السلطان محمد بن عبد الله العلوي في كتابه هذا يختص بالفقه، فقه الأحكام الشرعية، علم الحلال والحرام، وجعله مقصورا في العبادات فقط، لأنه كتاب في الأصل هو قال للصبيان، يشمل الصبيان ويشمل حتى المبتدئين في معرفة الشرع كما أسلم حديثا كما استقام حديثا أو ما شكل ذلك فيتعلم دينه من هذا الكتاب. والشطر الثالث أو الثلث الثالث والأخير جعله في خاتمة تتعلق بالسلوك، تتعلق بأدب السلوك فيما يخص التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وفيما يخص حفظ وصيانة الجوارح عما يسخط الله سبحانه وتعالى كغض البصر وحفظ الفرج وما شكل ذلك كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. فجعل رحمه الله تعالى هذا المتن وهذا الكتاب شاملا لكثير مما يحتاجه المرء المسلم في تدينه وعبادته لله سبحانه وتعالى. وكما قلنا في الأساس هو للصبيان، لكن ذكر في المقدمة أنه نافع كذلك للكهول والشيوخ والشبان. نعم، فنقرأ شيئا مما ذكر. يعني أنا أردت أن تكون هذه الحصة بمثابة استذكار لما سبق واستعانة على ما سيأتي بإذن الله عز وجل. الأمر يعني مفروغ منه أن النسيان يحصل وقد بعد شيئا ما العهد بالكتاب، فنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا تذكرون أنه رحمه الله افتتح كتابه هذا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه. الحمد لله الذي امتن بالتفقه في الدين على من أراد به خيرا. نحن وقفنا مع كثير من الفقرات وكثير من الكلمات التي تحمل في طياتها إشارة إلى فضيلة علم أو إشارة إلى ما شكل ذلك، وقفنا عليها لا نعيد هذا، لكن بإذن الله عز وجل من خلال القراءة ستتذكرون، كل بحسب هذا يتذكر نسبة معينة وهذا أكثر وهذا أقل، يعني الأمر إن شاء الله تعالى قريب. امتن الله عز وجل بالتفقه في الدين على من أراد به خيرا، ومنح من تعلم مهم ما عليه وعمل به مغتنما من السعادة وذخرا، وأوجب على العباد تعلم الضروري من قواعد الإسلام، وأرشد إلى تعلم صغار العلم قبل كباره تدريبا للأنام، وخاطب الآباء خطاب استحباب بتعليم الأولاد وحث على ذلك ليألفوا الدين قبل البلوغ حث نصح وإرشاد. وصل اللهم على الآمر بتبليغ الغائب بتبليغ الشاهد الغائب الموضح للناس ما نزل إليهم من الفضائل والرغائب، هو النبي صلى الله عليه وسلم، محمد نور الكون والوجود وإمام حضرتي الغيب والشهود. نبهنا في وقته على ما قد، هي كلمة محتملة لكن كما قلنا كان الأولى تركها، ونبهنا على ما قد يفهم منها من المخالفة الشرعية من كون النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور أو ما شكل ذلك، وهذا لا أصل له بل هو من عقائد المخرفين. نعم، وإمام حضرتي الغيب والشهود، الغيب والشهود، الغيب ما هو ظاهر ولعله يقصد الإنس والملائكة وما شكل ذلك، يعني أنه خير الخلق عليه الصلاة والسلام. هذا أمر قريب يعني وهو ليس ببعيد بل هو الأقرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق وأعبد الخلق عموما لرب العالمين سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه طوالع الأنوار وينابيع الفتوحات والأسرار. كذلك قلنا في هذا، يعني لو قيل يعني الصحابة رضوان الله عليهم وكذا، والألفاظ التي لا لبس فيها وترك الإجمال الذي قد يوهم المعاني الفاسدة. نعم، ما عبد الله مخلص في عبادته ودعاه أو سمع قولا فتبع أحسنه ووعاه. وبعد، فلما كان غالب اعتناء طلبة الوقت بحفظ القرآن والتفنن في قراءته بالروايات وإهمالهم ما فرضه الله على الأعيان مما يدان به من علم العبادات والاعتقادات، وإن كان فضل حفظ كتاب الله مأثورا ومقام حفاظه بين أولياء الله مشهورا. يعني رحمه الله المقصود أنه لا يعني يتنقص من حفظ كتاب الله ولا من حفاظ كتاب الله عز وجل، لكن الاشتغال بهذا الحفظ بمجرد الحفظ عن التفقه وعن ما فرضه الله عز وجل على الأعيان مما يتعبد الله سبحانه وتعالى به. فذكر هذا قال: وإن كان فضل حفظ كتاب الله مأثورا، يعني روي وثبت فضل حفظ كتاب الله عز وجل وفضل كتاب الله وفضل العناية به وما شابه ذلك، ومقام حفاظه بين أولياء الله مشهورا، لكن لا مع الجهل بما يعبد الله به من ضروري الدين، فإنه على الموصوف بهذه الصفة حجة في كل حين، لأن المقصود الأهم من حفظ القرآن هو تعلم أحكام الدين التي بها الله يدان، إذ مجرد حفظ مجموعه فرض كفاية بالارتياد. حفظ القرآن الكريم أصل حفظ، نحفظ من الفاتحة إلى الناس أصل الحفظ فقط، لا يتعلق به لا تفسير ولا دراسة الأحكام ولا كذا، هذا ما هو فرض كفاية، إذ حفظ مجموعه فرض كفاية بالارتياد، ومعرفة ما تبرأ به الذمة منه ومن غيره فرض عين وإجل. معرفة ما تبرأ به ذمة أيها المكلف من القرآن ومن السنة التي دلت هي أيضا على تفسير الأحكام وعلى تقييد المطلق وعلى وعلى وعلى، القرآن والسنة سواء، لا من حيث تعبد الكلام، القرآن كلام الله ليس مثله شيء أبدا في المنزلة وفي أنه كلام الله عز وجل، لكن السنة وحي من الله عز وجل لكنها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما يكون من الأحاديث القدسية فإنها من الله عز وجل كذلك لفظا ومعنى، إلا أنه الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي أن القرآن يتعبد بقراءته، الحديث القدسي لا يتعبد بقراءته وتلاوته وجويده وما شكل ذلك، لا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يقول هذه وكذا في القرآن، لو ذهبنا مذهبك هذا لا أحرجناك، فإنه ليس في الظهر 4 ركعات في القرآن، ولا مقادير كثير من الزكوات، ولا تفاصيل كثير من أمور الحج، هذه أركان الإسلام ليس في القرآن تفاصيلها، أين نجدها؟ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: قال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، يقول هذا بين، يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه حلالا حللنا، وما وجدنا فيه حراما حرمنا، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، هي السنة النبوية الصحيحة، يعني ما صح من السنة. القرآن حفظه الله عز وجل من حيث هذا، يعني بلغنا ما فيه شك ولا ريب، وليس معنى هذا أن السنة فيها شك، لا، ولكن ووجد بعض الناس الذين دخلوا وأرادوا أن يدخلوا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس منهم من الكذب والكذا وكذا، لكن مع ذلك قد سلط الله عز وجل عليهم عباده الصالحين فبينوا هذا كذاب كذاب، هذا ضعيف ضعيف، هذا منكر هذا منكر، هذا كذا هذا كذا، كل بحسبه. ولذلك ذكرت لكم قصة فيما مضى أنه جاء لأحد أولياء أمور المسلمين في الدولة العباسية وكذا، فقيل له: هذا فلان المصلوب محمد بن سعيد المصلوب أو غيره، والعياذ بالله هذا الزنديق لما جاء ليصلى بشوف من جرأتي على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: كيف تفعلون فقد وضعت فيكم 1000 حديث أو ما شكل ذلك. فذاك الأمير على علم الحمد لله رب العالمين قال: أسكت يا عدو الله، أين أنت من ابن المبارك ومحمد بن يحيى الفزاري ينخلانها، الحديث الذي وضعت انت وكذبتي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا، ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا، يعني مثل الغربال يغربل، وهذا صحيح على قواعد قامت وعلى كذا وعلى البخاري رحمه الله، يعني وذكرنا يعني لا بأس أن يكون بين قوسين شيء من الكلام هذا، يعني تجد اليوم أيضا جرأة على صحيح البخاري رحمه الله، وهذا البخاري وهذا عيب بشار وكذا وكذا وكتابه كذا وفيه غلط وفيه كذا وفيه كذا، هو لا شك أنه تأليف بشر لابد أن يكون فيه شيء منه، لكن من الذي يكشف هذا الشيء؟ يكشفه المتخصص، يكشفه المتخصص العالم بالحديث. طيب هذا العالم بالحديث، وأنا أقول لك إن البخاري رحمه الله قد كان في سمرقند وغيرها من البلاد، أجلس البخاري رحمه الله تعالى وأدخل له حديث الشام في حديث العراق وحديث العراق في حديث الشام وحديث كذا وحديث كذا وحديث كذا، قال الراوي: فما تعلقنا منه بسقطة واحدة، وقد حضر المجلس حوالي 600 حافظ، مش جاهل مع أصل الإسلام معرفش، لا حافظ وإمام متفنن. ولذلك ذكر بعض الأئمة، يعني لما ذكروا صحيح البخاري، أنه رحمه الله بعدما ألفه من باب الاحتياط لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عرضه على يحيى، على الإمام أحمد رحمه الله، وعلى يحيى بن معين رحمه الله، وعلى علي بن المديني رحمه الله، فقالوا كتابك صحيح إلا أربعة أحاديث. قال العقيلي والحق فيها مع محمد بن إسماعيل البخاري. شوف راش الإمضاء، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني الفحول قالوا كتاب كله صحيح إلا أربعة أحاديث. قال العقيلي وهو أيضا إمام من أئمة العلل ومن أئمة الحديث والنقد، قال والحق في هذه الأحاديث ولو انتقدوا فيها الحق مع محمد بن إسماعيل. قصة أهل بغداد 100 حديث، واحد هذا عنده 10 وهذا عنده 10، جلسوا في المجلس يعني لخبطوا لي الأحاديث، جابوا هذا السند مع الحديث ديال السند الآخر، خلطوا هذا الشيء كامل. كيقولوا لي البخاري قال لا أعرف، كيقول هذا الحديث لا أعرف، هذا الحديث لا أعرف. قال فالراوي قال فالجهال، الجهال هذا حاله، الجهال قالوا هذا البخاري، كتقولوا انتم البخاري هم يعرف شيء، لا يعرف شيئا. قال وأما العلماء فقهاءهم الذين حضروا المجلس قالوا فهم الرجل أو فطن الرجل، رفطن يعني شو اسمه الامتحان الذي جعلتم وكذا. ثم بعد ذلك حتى انتهوا المئة كاملين وقال انتهيتم، فرجع إلى الأول العشر، مو العشرة الأولين، وقال أما حديثك الأول هو خطأ، قال لا أعرفه، وصوابه كذا كذا، ورجع لي السند ديالو الحديث ديالو. والثاني كذلك تسأل العشرة ديال هذاك الأول، وسأل العشرة الثانية والثالثة، 100 حديث. قال الحافظ بن حجر رحمه الله قال هنا يخضع للبخاري، فإنه ليس العجب أن البخاري يحفظ، أنه ليس البخاري يحفظ يرد الحديث هذا السند هذا هو حافظ، ولكن العجب كيف حفظ الخطأ من مرة واحدة، ومرة كرروا لي ما والو لم يعيدوا، لا هذا قال مرة واحدة حديث فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال لا أعرفه، وهو كم سمعه البخاري من مرة، مرة واحدة. إذا لك أن تتصور هذا الأول مع 99 شحال ديال الوقت وهو سمع مرة واحدة، رسخ في قلبه، كما ذكر عن ابن تيمية رحمه الله أيضا كأنه كان يكتب اللوح وينظر في نظرة واحدة ونظرتين ينطبع في قلبه. وقيل تجد شيخ ابن تيمية أيضا يستدل ببعض الأحاديث وتجد الجامع المشترك بينها أنها أخرجها الإمام أحمد وأخرجها البخاري ومسلم، لكن هي في الغالب ترجع فما تجد اللفظ نفسه الذي عند البخاري ومسلم، مع أن هذه النقطة تحتاج إلى تفصيل أيضا، لكن تجده أقرب إلى مسند، تجد لفظ المسند إمام أحمد، فقيل إنه كان يحفظ المسند أو أنه كان يقرأ في المسند كثيرا فتنطبع ألفاظ المسند في نفسه وفي قلبه وفي عقله فيقول ذلك رحمه الله تعالى. إذن قلنا الحديث مع القرآن صنوان هكذا، وما قال السلف، قال حسن معطية رحمه الله كان جبريل عليه السلام يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما يتنزل عليه بالقرآن، كما يتنزل عليه بالقرآن، والموضوع هذا طويل جدا. فقال ولكن السلطة رحمه الله يريد أن يبين أن الذي تبرأ به الذمة من الأحكام الشرعية التي هي واجبة على المكلف وهي فرض عين عليه مما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة مقدم على مجرد حفظ القرآن فقط، وش القرآن يراد منه عاد حفظ القرآن فلان راح حفظ القرآن، ولكن لما نجوا مثلا شو ما عرش يتوضأ ما عرش يصلي، أحكام كثير منها يجهلها، الآداب ممكن وقع في بعض كبائر الذنوب وبعض المنكرات. ولذلك قال هو فإنه على الموصوف بهذه الصفة حجة في كل حين، الذي هذه حالته وصفته هذا القرآن حجة عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الناس قسمين، منهم من القرآن حجة له ومنهم من القرآن حجة عليه والعياذ بالله، لا جعلنا الله وإياكم منهم. نعم. إذا قال فقد روي أن ابن عمر رضي الله عنهما أقام في قراءة البقرة 8 سنين لأنه لم يقتصر على الحفظ، ذكرنا الآثار فيها بعض كذا، ولكن هنا نقطة سئل العلامة الألباني رحمة الله تعالى علينا وعليه حول مسألة الآثار، وهل يتشدد في تخريجها وفي نقدها وبيان صحيح منها والضعيف، ففصل رحمه الله، ومختصر كنت ذكرت لكم سابقا. إما أن تكون هذه الآثار يراد منها إثبات حكم شرعي أو لا، فإن كان يراد منها إثبات حكم شرعي، وهذا يتضح جدا جدا، أن يقول الصحابي بقول لا مجال للاجتهاد فيه، فيكون حينئذ من جنس حكم المرفوع. حينئذ لا بد أن تدقق في هذا الأثر، لأنه سيبنى عليه حكم شرعي. وإما إن كان يراد بها الاستئناس، ليس الاستدلال والاحتجاج، لا تمشي، لا يتشدد فيها ما يتشدد في نقد الأحاديث. نعم. إذن ثم ذكر كذلك أثر أبي موسى وكتابته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قد حفظ القرآن في البصرة في هذه السنة خلق كثير، فكتب له أن يفرض له، ثم كتب له في السنة بعدها أنه حفظ القرآن أضعاف من ذلك، فقال اتركه فإني أخشى أن يشتغل الناس بحفظ القرآن وتركه التفقه فيه، لما يشوفوا الجوائز وكذا من أمير المؤمنين رضي الله عنه على حفظ القرآن يحسبون أن المراد ظاهر الحفظ فقط، قال اتركه فإني أخشى أن يشتغلوا بهذا عن المقصود الأصل من هذا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم قال رحمه الله وقد طال اختباري ومشافهتي لمشاهير الحفاظ المسلم لهم في قراءة المكي وهنا كثير رحمه الله والسمع وضبط الروايات والألفاظ، فألفيت الجاهلين وخصوصا أهل البوادي بأحكام الطهارة والصلاة لإعراضهم عن تعلم واجب ذلك وإكبارهم على ضبط الطرق طرق الرواة، فكم من إمام منهم لا يعرف ما تصح به الطهارة ولا مبطلة الصلاة ولا أحكم السهو وأطواره، هو حافظ القرآن الكريم نعم خير بركة، وأقبل على ضبط الطرق والروايات وما شكل ذلك خير بركة أيضا إذا فرضه كفاية، ولكن كما سبق وقال لكن لا مع الجهل بما يعبد الله به من ضروري أمور الدين كما قال رحمه. قال وكنت لقيت حال سفري من مكناسة إلى مراكش سنة 300 و1000 من الأساتيد جمع أستاذ الجمع الكثير، وألفيت كل من اختبرت منه لم يتمسك من علم دينه بالتقمير، حملني ذلك، هذه المقدمة حملني ذلك، يعني هذا الواقع المزري وهذا التقصير الذي يعني لا يقبل هو الذي حملني لمن طوى عليه فؤاد، حملني هو وكذلك ساعد على ذلك من طوى عليه فؤادي وقلبي من حب النصح للمسلمين أن أجمع لهم مسائل مهمات من علم أمور الدين قريبة المقاصد شهيرة الموارد مقتصرا فيها على الضروري ليسهل حفظها على الصبيان، وهي أيضا نافعة لما اقتصر عليها من الشيوخ والكهول والشبان، راغما بذلك في محصول قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها، قلنا هذا هو النقط الصحيح، وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الخير الناس، وقلنا الصواب معلم الناس الخير الذي وقفنا عليه والله أعلم، ذلك مبلغا من العلم، قلنا في وقته أنه كتب السنة كثير منها لها روايات ولها نسخ مختلفة، فإنسان على الأقل إذا أفرغ جهده في البحث ولم يجد، هذا الذي ذكره المصنف يقول حسب علمي حسب ما وقفت عليه حتى تبرأ ذمته، فإن ذاك النفي المطلق ليس من أدب العلماء في الغالب، وقد يكون بعض الأحيان كما قلنا في وقته من أهل الاستقراء التام، ومع ذلك في بعض الأحيان يقع ذلك لإثبات بشريته، إثبات بشريته وبشر مهما على شأنه بشر يختلف عن النبي أو الأنبياء عموما عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال هذا الحديث قلنا أنه صحيح حسنه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، والألباني رحمه الله تعالى خليه يدعو. والحديث الآخر الذي ذكره عند ما جاء أفضل الصدقات أن يتعلم المرء المسلم العلة ثم يعلمه أخاه المسلم كنا فيه ضعف إلى آخر ذلك. قال وسميته إذاك مواهب المنان بما يتأكد على المعلم يتعلمه للصبيان، ومن الله أسأل التوفيق وأن يفتح لي إلى معالم السعادة الطريق كما أرجو من عنايته وتأييد الإخلاص والقبول، وأستعينه وأستغفره وبحوله وقوته أقول. ثم ذكر بعد ذلك مقدمة داخل مقدمة، مقدمته فيما يتعين على المعلمين الأخذ به في تعليم الصبيان وما يتأكد عليهم من ذلك. قال يعلم أرشدنا الله وإياك أنه يجب على معلم الصبيان المسلمين أن ينصحهم ويبذل المجهود في ذلك، لأنه خليفة أبائهم، بأن يعلم من أتاه منهم أولا الفاتحة وحزب سبه، فينصح ما عليه فليقرئه ربعه الآخر أو الأخير في بعض النسخ الأخير من والعاديات، فإذا حفظ ذلك فليعلمه عقيدة الشيخ ابن أبي زيد رحمه الله تعالى حتى يحفظها وترسخ في ذهنه، فهي الأصل الأصيل. قال ثم يبين له أنواع المياه وكذا، وذكر ثم ذكر مقدمة أخرى بعد تلك، باب ما يتأكد على المعلمين تعليمه الصبيان أولا من قراءة الفاتحة وحزب سبح وبعضه، وذكر حزب سبح وذكر فضائله، هذا الحزب مشتمل على كذا وكذا من الصور، وذكر وقد وقفنا والحمد لله رب العالمين على تفاصيل ذلك في كثير منه، هذه الصورة ما فضائلها وهل هو صحيح أم ضعيف كذا. قد انتهينا من هذا، وقفنا على العقيدة. نعم. ثم بعد ذلك يقول رحمه الله باب ما يجب اعتقاده من أمور الدين مما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة حسب ما احتوت عليه عقيدة الشيخ ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، فمن ذلك وسيدخل في العقيدة. سنقف أيضا هنا ونأخذ كما قلنا تذكيرا بترجمة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وأشياء أخرى من ترجمة قلنا ذاك اليوم أخذناها من جنان من السير من سير أعلم النبلاء للإمام أو الحافظ الذهبي رحمة الله عليه. هذا الكتاب سير أعلم النبلاء كتاب عظيم وجيد ومن أحاسن كتب الذهبي. الذهبي ألف كتابا كبيرا مطبوع في بعض الطبعات، طبعة الدرهم في 33 مجلد، وقيل أنه من ذاك الكتاب أصبح يغذي مؤلفات أخرى، لأن له مؤلفات كثيرة في التاريخ وفي الرجال وكذا، يعني كثير شيء كثير جدا جدا. وذكر بعضهم يعني من اعتنى بالكتاب وكذا أن التراجم الموجودة في السير أعلام النبلاء إذا كانت موجودة أيضا في تاريخ الإسلام الأحسن تقرأها في سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء واستوفاه وكذا وكذا. وحتى تأليف ذهبي سير أعلام النبلاء كان متأخرا عن تأليف تاريخ الإسلام، هذا بشرط أن يكون ترجمة مكررة في التاريخ وفي السير أيضا، هذا يفعل ورحمه. والعبار في خبر من غبر وأهل المئة فصاعدا ومن عاش بعد شيخه وبعد سمعه مئة سنة أو كذا، ومنها المفقود ومنها قضي نهارك بأخبار ابن المبارك رحمه الله في تراجم ابن المبارك وغيره. وكذلك في القراءات معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار وغير ذلك. الذهبي رحمه الله كان عالما كبيرا رحمة الله عليه. نعم. قال ابن أبي زيد سيترجم لابن أبي زيد رحمه الله تعالى. قال هو الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب. المغرب كان يطلق ويراد به المغرب العربي، المغرب الأقصى، المغرب الأوسط، والمغرب الأدنى، المغرب المملكة المغربية وليبيا جماهير ليبيا ومغرب تونس والجزائر و موريتانيا في الأصل داخلة من المغرب، هي جزء من المغرب في الأصل، هي شنقيط معروف هذا. المهم يعني بعد ذلك يعني استقلت دولة بحسبها، فهذا كله هو المغرب العربي أو الغرب الإسلامي، وبعض الأحيان إذا أطلق الغرب الإسلامي يدخل معه الفردوس المفقود الأندلس. نعم. أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي ويقال له مالك الصغير، وكان أحد من برز في العلم والعمل. قال القاضي حاز رئاسة الدين والدنيا، لأنه كان قاضيا، ورحل إليه من الأقطار ونجب أصحابه وكثر الآخذون عنه، وهو الذي لخص المذهب. مذهب من؟ مالك طبعا. وملأ البلاد من تواليفه، تفقه بفقهاء القيروان، هو على المدرسة تفقه بفقهاء القيروان، وعول على أبي بكر بن اللبان، يعني الشيخ الذي تخرج به والذي أكثر من أخذ عنه أبو بكر بن اللبان، وأخذ عن محمد بن مسرور الحجان والعسال وحج، فسمع من أبي سعيد بن الأعراب ومحمد بن فتح والحسن بن نصر السوسي ودراس بن إسماعيل وغيره، سمع منه ده بهذه الطريقة، يذكر الشيوخ يذكر تمام. كذلك في كثير من كتب الرجال ممن يحاول استقصاء الحافظ المزي في تهذيب الكمال، لا سيما رواة الأحاديث، وبالضبط في رواة الكتب الستة وفروعها، كتب الستة وفروع مؤلفة أصحابها أخرى، فيذكر تجده سمع من فلان فلان وفلان فلان فلان، ويرمز المزي بين قوسين من أخرج عنه من أصحاب الكتب الستة، مثلا روى عنه فلان فيدير تاء من ترمذي دال أبو داود وغيره. ثم هنا يفعل سمع منه خلق كثير، منهم الفقيه عبد الرحيم بن العجوز السبتي، والفقيه عبد الله بن غالب بن السبتي من سبته، وعبد الله بن الوليد بن سعد الأنصاري، وأبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الخولاني، صنف كتاب النوادر والزيادات في نحو 100 جزء، نوادر والزيادات لابن أبي زيد رحمه الله تعالى، وهو مطبوع طبع بتحقيق لجنة من الباحثين، ظاهر أنهم كلهم مغاربة، بإشراف محمد حجي، طبع في دار الغرب الإسلامي، وهو من أوسع كتب المذهب، حتى قيل إنه إذا فتشت فلم تجد فيه نقلا عن مالك رحمه الله، في الغالب لا تجد خارجه، في الغالب لا تجد خارجه. قال الذهبي وعلاء واختصر المدونة، وعنده اختصار المدونة، سمى اختصار المدونة والمختلط، وذكرت غير مرة أن كتاب الجامع الذي طبع مفردا ويحسبه بعض الناس أنه مؤلف مستقل، هو جزء من كتاب الجامع اختصار المدونة والمختلطة، وفي طبعة مركز نجيبويه مطبوع على الأصل، مطبوع اختصار المدونة والمختلطة، وفي آخره كتاب الجامع الذي ذكر فيه عقيدة السلف كذلك ونقل عن مالك رحمه الله تعالى كثيرا. قال وصلنا وعلى هذين الكتابين المعول في الفتية بالمغرب، نفس كما قلنا المغرب يعني على النوادر والزيادات وعلى المدونة، وصنف كتاب العتبية على الأبواب، العتبية لمحمد العتبي من سماعات مالك رحمه الله، مسائل في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى تسمى كذلك المستخرجة، صنفها هو يعني كأنه رتبها على الأبواب، قال صنفها على الأبواب يعني جعلها ترتيبا معين، وكتاب الاقتداء بمذهب مالك، لا أدري هل هو كتاب آخر أم هو نفسه كتاب الذب عن مذهب مالك الذي طبع مؤخرا في الرابطة المحمدية في جزئين، والذي أريد أن أقرأ لكم من هذه المجلة وجد في آخر النسخة الخطية من كتاب الذب عن مذهب مالك لابن أبي زيد، رسالة لأحد تلاميذه يصيب يعني السلف ويصيب هذا أحد تلاميذه كان راحل للحج أو للدراسة وهناك في الشرق. قال وكتاب الرسالة معروف، وكتاب الثقة، الثقة بالله والتوكل على الله، لا أعلم له وجود لعله مفتون أو لم يعتر له يعتر عليه إلى الآن، وكتاب المعرفة والتفسير، وقال هنا يعني كذا في الأصل وفي تاريخ الإسلام وفي بعض الكتب التي ترجم لها بزيد، المعرفة واليقين، المعرفة واليقين، وكتاب إعجاز القرآن، وكتاب النهي عن الجدال، ورسالته في الرد على القدرية، ورسالته في التوحيد، وكتاب من تحرك عند القراءة، كأنه يعالج مسألة التحرك عند القراءة ونقاشها. قال وقيل إنه صنع رسالته المشهورة ولو 17 سنة، وكان مع عظمته في العلم والعمل ذا بر وإيثار وإنفاق على الطلبة والإحسان، وقيل إنه نفذ إلى القاضي عبد الوهاب نصر المالكي 1000 دينار، وهذا فيه بعد، فإن عبد الوهاب لم يشتهر إلا بعد زمان أبي محمد. نعم قد وصل الفقيه يحيى بن عبد العزيز العمري حين قدم القيروان ب150 دينار، وجهزت بنت الشيخ أبي الحسن القابسي أيضا المالكي ب400 دينار من مال ابن أبي زيد رحمه الله. وقيل إن محرزا التونسي أتي بابنة ابن أبي زيد وهي زمنة رضا، فدعا لها فقامت فعجبوا وسبحوا الله، فقال والله ما قلت إلا كنا قلنا هذا كلام يعني ما يصلح. قال بعد ذلك الذهبي رحمه الله: قلت وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول يعني في العقائد لا يدري الكلام ولا يتأول، فنسأل الله التوفيق. الذي حقق كتاب الذب عن مذهب مالك نشر في مجلة مرآة التراث المغربية، وجد بعض الأوراق مردفة بكتاب الذب عن مذهب مالك الذي ألفه ابن أبي زيد رحمه الله، منها بعض الإيجازات ومنها كذا. الذي يهمنا هنا أولا حكايات ونصائح عن بعض الأئمة يرويها ابن أبي زيد، تلك الورقات التي وجدها مضمومة إلى الكتاب. قال: وأبو محمد بن أبي زيد ذكر أن يحيى بن يحيى كان جالسا عند مالك. من هو يحيى بن يحيى؟ يحيى بن يحيى من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله اثنان، المشهور عندنا والمشهور روايته للموطأ هو يحيى بن يحيى الليثي المصمودي، هو مغربي رواه موطأ مالك رحمه الله تعالى. وأوثق منه وأحفظ منه وأضبط منه يحيى بن يحيى النيسابوري الذي كان يقال له ريحانة نيسابور، وهو الذي يروي من طريقه الإمام مسلم في الصحيح. إذا وجدت في صحيح مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك، لا تظن أنه يحيى بن يحيى الليثي، هو يحيى بن يحيى النيسابوري، ففرق بين الأمرين. هنا في الغالب يحيى بن يحيى الليثي لأنه له وقع مع مالك رحمه الله في مثل هذه. أيضا لما جاء من الأندلس إلى المدينة ليقرأ الموطأ على مالك رحمه الله وليطلب العلم عند مالك رحمه الله عموما، دخل المدينة الفيل، الفيل أول مرة يدخل المدينة من جل الفيل. قال فقام الناس عند مالك رحمه الله ينظر الفيل، وبقي يحيى بن يحيى الليثي جالسا عند مالك رحمه الله. قال لماذا لم تقم تنظر الفيل؟ فإنه لا يكون بالأندلس، أنت جاي من الأندلس طبعاً كان من الفيل تم تنظر. قال إنما جئت لأنظر مالك، لم أتي لأنظر الفيل. فكان مالك رحمه الله بعد ذلك يسمي عاقل أهل الأندلس، عاقل أهل الأندلس. قال كان يحيى بن يحيى جالسا عند مالك رحمه الله فسئل عن مسألة فأسرع يحيى بالجواب، فقال مالك: أمن المروءة ومما يتزين به الحليم أن إذا سئل عن شيء أسرع الجواب فيه يعاتبه، أمن المروءة ومما يتزين به الحليم، إمام لا حليم ولا مروءة ولا شيء، أمن المروءة ومما يتزين به الحليم وأن إذا سئل عن شيء أسرع الجواب فيه. لقد سألت ربيعة عن مسألة، ربيع الرأي شيخ مالك، فأبطأ عني بالجواب ثم أجابني فتعجبت، فقال: مما تتعجب يا ابن أبي عامر؟ ابن أبي عامر هو مالك، ابن أبي عامر الأصبحي. فقلت: من حسن جوابك. فقال: لو تعجبت من إبطائي عنك بالجواب ما عددتك مالكا. علاش؟ لأن هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه العلماء وطلاب العلم، الرزانة والثقة. ثم قال أبو محمد: خرج سفيان الثوري رحمه الله يوما فأصاب أصحابه وهم يتشاحون في الكتب، يشق بعضهم الكتب على بعض، فقال: تعجلوا نفع العلم أو نفع هذا العلم، فإنكم لا تدرون هل تبلغون منه ما تأملون أم لا. قال أبو محمد: قال مالك: لا خير في من لا خير فيه لنفسه. قال مالك رحمه الله، وقد هذا ما قل عن مالك رحمه الله قد لا تجدها في مصدر آخر، تجد هذه القصاصة هذه ورقة يعني. قال مالك رحمه الله: لا خير في من لا خير فيه لنفسه. وكتب أشهب إلى رجل، أشهب من تلاميذ مالك رحمه الله، وكتب أشهب إلى رجل كان يقع فيه، أشهب كتب إلى رجل، هذا الرجل ذاك الرجل كان يتكلم في أشهب. اسمع هذه الكلمة جميلة جدا ويتناسب مع وقتنا هذا ومع كثير من الأوقات. وكتب أشهب إلى رجل كان يقع فيه إنه، ماذا قال له؟ إنه لولا أن ما تفعل معصية، إنه لولا أن هذا الشيء الذي تفعل أنت من الكلام فيه معصية لأمرتك بالازدياد منه، لأمرتك بالازدياد منه، واعلم أنك إنما تهدي إلي حسناتك. وصية ابن أبي زيد القيرواني إلى بعض طلبته القاصدين الرحلة إلى المشرق للحج والعراق لطلب العلم، خلوا إن شاء الله الحصة المقبلة لأنه